من أقسى ممن يحرم أخته من ميراثها؟ قال الله جل جلاله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولا تقربوا كلمة تستخدم نادرا في كتاب الله مع أعظم الجرائم. أعظم ما في هذه الجناية أنه إباء وتعدي على حق الله جل جلاله في المواريث. حين يقال لك هذا نصيب أختك فتقول لا، يأبى على نفسه أن يدخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهذا الذي جعل العلماء يحدون أكل مال الورثة من الكبائر.